الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. الشيخ بعد أن ذكر الحديث بالله تبارك وتعالى والله أو بصفة من صفاته ككبريائه مثلا، بعد ذلك ذكر حروف القسم. طبعا هذا البحث الصغير هو من بحوث اللغة العربية، ويدرسها الطلاب من أجل أن يفرقوا ما بين القسم وغيره. قال: وحروف القسم المشهورة باء موحدة. مثلا عندما يقول ويريد أن يحلف فيقول: بالله لأفعلن، بالله مثلا باء موحدة، وواو والله أيضا يقول تالله، إذن الباء والواو والتاء. ومثل لها باللف والنشر المرتب، فجاء بكل مثال وفق ما رتب الحروف كبالله ووالله وتالله إلى أفعلن كذا. ويختص لفظ الله تعالى بالتاء الفوقية. نعم، يعني لا يمكن أن تقول تزيد، يعني وأن تحلف مثلا بزيد مثلا، على أن الحرمة فيه واردة، لكن حتى عربية لا يصح ذلك، فإلا بما ورد شذوذا بقوله ترب الكعبة وتر الرحمن، وسمع شاذا ترب الكعبة وتر الرحمن، وتدخل الموحدة عليه. نعم، وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر. المراد بالمضمر وبه، يعني إذا أردت أن تعطف، يعني بالله لأفعلن وبه مثلا لا كذا. نعم، وعلى المضمر فهي الأصل، وتليها الواو ثم التاء. ولو قال مثلا بتثليث الهاء أو تسكينها لأفعلن كذا، ما معنى بتثليث الهاء مثلا أو تسكينها؟ مثلا لو قال الله مثلا بتثليث الهاء، يعني الله والله الله الله الله. نعم، ففي هذه المسألة الله الله الله، يعني ثلث الهاء من لفظ الله أو تسكينها الله. نعم، لأفعلن كذا فكناية، كقوله أشهد بالله، أو لعمر الله، أو علي عهد الله، أو علي ميثاق الله، أو علي ذمة الله، أو علي أمانة الله، أو علي كفالة الله. هذا معنى كقوله أشهد بالله، أو لعمر الله، أو علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن، يعني نعم كل ذلك يكون كناية. كذا إن نوى بها اليمين فيمين وإلا فلا. يعني عندما يقول أشهد بالله هذه شهادة وليست بالأصل يمين. أما لو قال والله لأقولن مثلا عند ذلك يمين. واللحن وإن قيل به في الرفع لا يمنع الانعقاد على أنه لاحن في ذلك. نعم، يعني الأصل أن يقول إذا كان بحرف القسم أن يأتي الاسم الذي بعد القسم مجرورا. يا ترى لو خالف في هذه المسألة فرفع أو نصب، عند ذلك ماذا حكمه؟ نقول إن اللحن، كثير من العوام لا يعرفون اللغة العربية ويقصدون اليمين، فإذا قصد اليمين انعقد اليمين. وإن قيل به في الرفع لا يمنع الانعقاد على أنه لاحن في ذلك، فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به لأفعلن، والنصب بنزع الخافض عندما نقول بالله يقول الله مثلا، فقال الله بالنصب بنزع الخافض. نقول مثلا هذه المسألة لغة يعني في اللغة، فلو قال الله بنزع يعني عند ذلك يؤول ذلك الأمر على نزع الخافض كأنه يقول والله، والجر بحذفه وإبقاء عمله الله هذا اسم مجرور لحرفين كان مقصودنا والله وبعد ذلك حذفه فصار منصوب وبقي العم يعني على تقديره. والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف. الأصل مثلا ولا في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فالناس عندما نقرأ ولا في بعض القراءات ولا تمنن تستكثر ولربك، هذا الأصل من أجل تناسب الآية فسكننا على بعض القراءات. كذلك هنا نستطيع أن نسكن كما يقول والله لكنه قصد الوقف ووصل والله لأفعلن، دون أن يقول والله والله والله، دون أن يقول شيئا من هذا أيضا ينعقد اليمين. وقوله أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن كذا يمين، قوله كذا يمين. إلا إن نوى خبر ما إلا إن نوى خبرا ماضيا، يعني لما قال أقسمت بالله قال له مثلا يعني أنا بزماني من 20 سنة حلفت بالله عز وجل، يخبرنا إخبارا ولا يريد أن ينشأ إنشاء، مثلا كقول الرجل الذي لا يريد طلاقا قال طلقت زوجتي، قلنا له متى؟ قال لا أنا أخبرت يعني بزماني أنا طلقت زوجتي طلقة، فلم يقصد الآن الطلاق، لا يقع طلاق إن نوى الإخبار، هذا إن كان هنالك طلاق سابق يصدق به، أما إذا ما في طلاق سابق عند ذلك معنى ذلك أنه أنشأ شيئا جديدا. فهنا عندما قال أقسمت بالله يعني قال له والله قبل سنة مثلا، فإنه خبرا ماضيا في صيغة الماضي أو مستقبلا يعني أقسم سأقسم في المضارع مثلا، فلا يكون يمينا لاحتمال ما نوى. إذا كان نحن نريد نيته الآن هذه النية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. في مسائل كثيرة يعني يسأل أخونا أبو راتب إذا كان هذا الإنسان يكذب فكان قد أنشأ طلاقا وأمام القاضي قال أنا طلقت سابقا فما الحكم؟ نقول في هذه المسألة القاضي يقول له وفق كلامه أنت ماذا تريد؟ قال إنما أريد الطلاق السابق، أنا من 5 سنوات طلقت طلقة وجئت إلى المحكمة وهذا ما كنت أخبر عنه، ولكنه لو كان حقيقة ينوي الطلاق وقع الطلاق ديانة بينه وبين الله عز وجل ولا إثم على الزوجة في ذلك لأنها لا تدري ماذا يوجد في قلبه. نعم. لو أنشأ مثلا لنفسه يعني نحن نريد ماذا بدون ما ماذا يريد أثناء النية أثناء اللفظ ماذا كان يريد بينه وبين الله وبين الناس هذا الواقع، لكنه أحيانا يهرب أمام الناس فيغير الصيغة، وهذا ما يحدث لكثير من العامة، أحيانا ينوي طلقتين فيقول لزوجته أنت طالق أنت وطالق مثلا حتى نأخذ اللفظ المتفق عليه، فبعد أن يفعل ذلك ويريد أو أنت طالق طالق مثلا قال لها وسأله بعض طلاب العلم هل أنت تنوي التأكيد أم التأسيس؟ بحياته لا سمعان تأكيد ولا سمعان تأسيس، فإن كنت تنوي التأكيد مثلا فهذا طلاق واحد لو كررته كذا مرة أنت طالق طالق طالق يعني هذا التأكيد الأول، نعم. وإن كنت تنوي التأسيس فوقع بمقدار ما يعني أسست الأول وحطيت فوق منها الثاني والثالثة وهكذا. وأنا أكثر الطلاق من 3 مرات ما في. عند ذلك ذهبت زوجه بيقول له ما بتردد، بيروح لعند طالب علم ثاني بيقول له ترى أنا نويت التأكيد نويت التأسيس مثلا في هذه المسألة. عند ذلك يكون قد أخذ من إنسان معين شيئا من محترزاته فذكره عند الآخر. لك والله رحت لعند كل المشايخ فلان فتاليا، يعني فلان اللي أفهم من كل، لا لا يوجد، كل الناس خير وبركة. ولكن المشكلة الكذب، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، ما أسمع مو ما أعلم، نبي يقول هذا مو مما أطلعني الله عليه، فأقضي له على نحو ما أسمع. وهذا الكلام يقوله رسول الله لأنه يمثل في ذلك الوقت من يمثل القضاء تماما، فإنما أقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت أيضا يمثل الخط الحقيقي، لأن النبي في الأصل صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب، وإن أخبر بشيء من الغيب فهو مما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. والقاضي لن يطلع على شيء فيعطي حكاية حال للمستقبل، القاضي لن يطلع على شيء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين إذا كانت المسألة جاءت من الغيب، يبين أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراده الله هو الخير. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا غير حكما من الأحكام. نوى إرماء فلا يكون يمينا لاحتمال ما نوى. وقوله لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا، هذا كثير ما يفعله بعض الناس أحيانا من أجل يمين، من أجل طعام أو شراب أو قعود أو ضيافة أو دعاء إلى غير ذلك. فينبغي على المستمع أن يفعل ذلك الأمر حتى لا يقع فلان في حنفه في اليمين. وأيضا عليه أن يحترم لفظ الله تبارك وتعالى فلا يحلف على كل مسألة من المسائل. إن أراد به يمين نفسه بخلاف ما إذا لم يردها. نعم. ويحمل على الشفاعة أيضا، يعني بمعنى إلا ما تذهب معنا مثلا من أجل يعني أن تصطلح مع فلان أو من أجل أن تكون معنا جاه عند فلان، فهذا يحمل على الشفاعة في هذا الأمر. وعلم من حصر الانعقاد فيما ذكر عدم انعقاد اليمين بمخلوق. لو قال والنبي نقول ليس بي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصم، وجبريل والكعبة إلى غير ذلك، كل هؤلاء ما سوى الله مخلوق، ما سوى الله مخلوق لا يصح الحلف به. ونحو ذلك ولو مع قصده، بل يكره الحلف به إلا أن يسبق إليه لسانه، يعني إذا سبق اللسان لا يعتبر يمين وعليه أن يغير. لكن عندنا مسألة هامة جدا يخطأ فيها كثير من الناس، وهي التي سيذكرها الشيخ، إن لم أفعل هذا يقول فيكون هو يهودي أو نصراني والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو كما قال، فهو كما قال. ولذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يحترم ألفاظا، يعني هذه الألفاظ أنعم الله تبارك وتعالى عليك يا أخي بالإسلام وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلماذا تعلق نفسك بشيء من أعمال الدنيا بالردة وبالخروج عن دين الله عز وجل؟ قال الشيخ ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام أو من الله أو من رسوله فليس بيمين، ولا يكفر به إن أراد تبعيد نفسه عن الفعل، يعني إذا أراد أنه لا يفعل هذا الفعل إلا يهودي أو نصراني أو أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار، وليقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والأولى أن يقول كان شيخ، وليقول لا يكفي هذا في الإيمان، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لو علقنا عليها نقول لو قال أشهد لكان أحسن، يعني لا إله إلا الله قد تكون هذا إخبار، لكن نحن نريد الآن أن يدخل في الإسلام فيكون هذا الأمر أولى وأحسن. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. على كل حال، وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله فهو كافر في الحال، فهو كافر، هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا زيادة على ذلك، دائما يا أخواننا إذا صدر الإنسان منه شيء قال العلماء فيه إنه مكفر، عليه أيضا بعد الشهادة أن يستغفر، فليقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله، وهكذا إذا كان يقول هذه الكلمات. فلذلك العلماء الصالحون أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة لمجلسهم، كفارة لحديثهم، بداية لتوبتهم، تجديد العهد بينهم وبين الله عز وجل. عند ذلك يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمثلا، وهذا ما أكرره، عندما نريد أن نعقد عقدا لأحد إخواننا أو إحدى بناتنا، مثلا نعقد لفلان على فلانة، ونكون من الذين يحضرون العقد، طيب ألسنا شهودا؟ وسيتعين اثنان منا للتوثيق هذه الشهادة وأمام القاضي، هؤلاء يحملون أصلا الشهادة دون غيرهم، لكننا ككل شهود أم لا؟ طيب هؤلاء الشهود أفلا ينبغي سواء كانوا خاصين أم عامين أن يكونوا عدول؟ وهل واحد منهم إلا قد ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة؟ أقل الدرجات اليوم من الصغائر يا أخواننا، الأشياء التي لا يستطيع الإنسان أن يبعد عنها. الآن لو خرجت من بيتك إلى المسجد ومن المسجد إلى بيتك، كم من امرأة أقول فقط كاشفة الرأس، لا أقول أكثر من ذلك، صار ما عاد صفي بدنا نقول شو ساترة، ما عاد سنقول ماذا كشفت يعني. فهذه المسائل يعني نريد الحقيقة، لا نريد تلفاز وكذا، على الحقيقة تماما. يعني كم من شيء ربما حتى لو خرجت إلى صلاة الفجر في بعض الأماكن لوجدت أشياء يندى لها الجبين، هذا إلا وتأخذ النفس شيئا من النظر دون أن تحدث لكثرة التكرار، لا تقول اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، يعني صار شيء شبه طبيعي. فبعض الناس والعياذ بالله يعني أصابهم الله بشيء من هذا، طول النهار في الوظيفة قاعد مع موظفة متبرجة متعطرة، مع مراجعة إذا كان هو ما بده يعود، مع مراجعة مراجعات مثلا إلى غير ذلك، هذا أقل الدرجات نحن نرتكب هذه المعاصي باستمرار في كل يوم. فإذا كان على ذلك فهذا إصرار على الصغير ذهبت عدالة الإنسان ولا تصح شهادته، ولذلك لا بد من تجديد عهد بينه وبين الله عز وجل. فهذا التجديد العهد لا بد أن يقول، وهذا العاقد مثلا في هذا المجلس أن يقول، يعني ويبين أولا حتى لا يستحي من الناس، وهذا تعليم وحقيقة، يعني يقول أستغفر الله أنا وإياكم، أنا أول أبتلتي أنا بالاستغفار، ويعلم بكلمة الاستغفار، قلنا نسمع الاستغفار مع بعضنا البعض. عند ذلك هذا عقد زواج، ألا يحتاج إلى توبة إلى الله تبارك وتعالى؟ ألا يحتاج؟ طبعا قال العلماء أنه كل شيء يحتاج إلى شاهد عدل، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والله هلا لو قارنا بيننا وبين السلف الصالح كلنا فسقه، إذا مقارنة كلنا، لكن جاء الإسلام فكان فيه من الرحمة أنه جعل عدول كل زمن بحسبه، عدول السلف غير عدول الخلف، صحيح. ولذلك أعدل واحد فينا ربما مثل الفاسق منهم، أعدل واحدة لا أريد أن أقول. فلذلك وإلا تعطلت المصالح وتعطلت الشهود وتعطل القضاء، ولكن يا أخواننا الإسلام شرع لنا طريقا في تجديد العهد مع الله، في التوبة إلى الله عز وجل، في تصحيح أنفسنا، في تصحيح عقيدتنا، في تصحيح عقودنا. ما في مانع، أمرهم شورى بينهم عندما نجتمع كل واحد يدلي بالحق. ترى الناس مثلا في عقود الزواج يهتمون أكثر ما يهتمون بالأمور المالية، مع أنها لو لم تذكر على الإطلاق لكان هنالك مهرا يساوي مهر 1000. نعم، حتى لو تم العقد وذهب الناس وتفرقوا ما هو المهر؟ مهر المثل. نعم، نحن خرجنا قليلا عن مسألة اليمين، لأن اليمين والشهادة على اليمين والاطلاع عليه والكفر، يعني ماذا يجري مع اليمين، جرنا هذا الحديث إلى مسألة الشهادة ومسألة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تنبيه: تصح اليمين على ماض وغيره وتكره إلا في طاعة. تصح اليمين على ماض، يعني على ماض هل رأيت فعلت يعني شاهدت إلى غير ذلك فيصح. والله لم أذهب إلى بيت فلان مثلا، هذا اليمين حلف أنه لم يأخذ هذا الكتاب، لم يتناول هذه الحاجة. نعم، قال وغيره، يعني بعد ذلك بالنسبة للمستقبل لن أدخل مثلا، هذا يمين. وتكره إلا في طاعة، يعني هل يمكن أن يحلف يمينا في طاعة الله؟ ما هي طاعة الله تبارك وتعالى؟ طاعة الله تبارك وتعالى هي إما جلب طاعة أو ترك معصية، فكلاهما سواء، إما جلب طاعة وإما ترك معصية، فكلاهما لو حلف عليهما يمينا هذا جائز. وفي دعوة مع صدق عند حاكم، في دعوة وأنت مثلا هذه الدعوة الشاهد لا يحتاج إلى يمين كما يفعل الناس اليوم من القضاة، لأنه إما أن يكون هذا صادق وإما كاذب، فإن كان صادقا قبلت شهادته، وإن كان كاذبا فلماذا تدعوه إلى الشهادة أصلا؟ يعني ينبغي أن تتحرى شأن هذا الشاهد. ولكن أحيانا تكون هذه المسألة، نقول مثلا يصدق فلان بيمينه، أو مثلا عندما تكون شاهد ويمين أيضا يعني في أحد البينات، فإذا كانت عند الحاكم وكانت صادقة عند ذلك لا بأس في هذا الأمر. وفي حاجة كتوكيد كلام، فإن حلف على ارتكاب معصية عصى بحليفه ولزمه حنث وكفارة. حلف على ارتكاب معصية، لو قال والله لأزنين مثلا أو لأشربن الخمر أو لأسرقن، عند ذلك نقول أولا في اليمين معصية، فورا يجب أن تحنث بهذا اليمين ويجب أن تفعل كفارة يمين، كفارة يمين ستأتي معنا، أو على ترك أو فعل مباح سنة ترك حنثه. نعم، يعني على ترك أو فعل مباح، دخول إلى بيت، خروج من بيت، ركب سيارة، لباس معين، إلى هذا أن يفعل أو يترك. يعني لا أركبنا هذه السيارة، لا أركبنا هذه السيارة، لا ألبسنا هذه الثياب، لا ألبس هذه الثياب، إلى غيره. أو على ترك أو فعل، إن المباح يستوي فيه الطرفان، سنة ترك حنثه. نعم، أو على ترك مندوب أو فعل مكروه سنة حنثه. يعني الآن حلف أنه ما يفعل هذا وحكمه سنة، نقول لا، في هذه الحالة يعني أنت حلفت أنه ما تركب على السيارة، لا تركب، الأولى أنه ما تركب، حلفت وانتهيت مباح، أما حلفت على شيء بالأصل فيه تقرب إلى الله عز وجل فماذا تفعل؟ نقول احنف باليمين. من حلف على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل ذلك الخير، أو في رواية فليفعل ذلك الخير وليكفر عن يمينه. في صلة رحم بينك وبين أخوك، والله لا أدخل بيته، طيب لا روح كفر يمين وادخل بيته وصل الرحم. نعم. وعليه بالحنث كفارة أو على فعل مندوب أو ترك مكروه أو كره حنثه، وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي. هل يصح للإنسان قبل أن يقع فيما حلف عليه أن يكفر أولا أم بعد ذلك، يعني يحنث أم يحنث أولا وبعد ذلك؟ يعني أنا إذا كنت حلفت يمين على عدم دخول مثلا هذا المسجد، هل أكفر ثم أدخل المسجد أم أدخل المسجد ثم أكفر؟ الحالة سواء، أحببت أن تكفر أولا وتدخل ثانيا أو تدخل أولا وعند ذلك تكون حانثا وتدخل، هذا سواء. قال بلا صوم على أحد سببيها، يعني بلا صوم بالنسبة للصوم هذا يؤخره قطعا لأنه لا يتعلق ذلك الأمر، ممكن للمال أن يتقدم، سيأتي معنا التفصيل في هذا الأمر. ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي أو أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا، هذا كثير من الناس تكون هيك في ساعة صفاء وعنده مشكلة كبيرة، مرته عم تطلع وعم يستنى ولد، إذا أجاني مولود والله لح أتبرع بكل مالي كل عبيدي أحرار وكذا، بعدين نصف منتوف ما معه شيء، ما حكمه؟ نعم نعم. كقوله جاءني واحد في الأمس هكذا يقول، يعني لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا أو أعتق عبدي، ويسمى نذر، يعني هذا النذر نذر اللجاج والغضب، ومن صوره ما إذا قال العتق يلزمني ما أفعل كذا، قال فهو مخير، جاء الإسلام فرحمه بعد أن كان قد فعل ذلك، قال فهو مخير على أظهر الأقوال بين فعل الصدقة، يعني لو قام حدث ذلك الأمر فتصدق بكل ماله بين فعل الصدقة التي التزمها أو العتق الذي التزمه، ما قال عبيدي أحرار، نعم، وبين الكفارة عن اليمين، هذا بمثابة يمين، إما أن تكفر عن يمينه، قال أنا والله ما عندي غير الدكان، هكذا قال لي أرتزق منها، وأنا قلت إن حدث هذا الأمر فأتصدق فسأتصدق بكل مالي، وعند ذلك في نظره أنه سيتسول، ونسي أن رزق الله تبارك وتعالى كل يوم بيوم، قومي ما قال لها كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته لزوجته، قومي عندما نامت بعد صلاة الفجر، قومي فاشهدي رزق ربك. من الأدب أن الإنسان بعد صلاة الفجر أن لا ينام، لأن الأرزاق توزع على العباد، هذا التوزيع معنوي، أنت ستجده حسيا في هذا النهار تدريجيا. نعم. فهذا الرزق نسي فلان أن هذا الرزق سيأتي، وظن أنه يعني سيفقد هذا المال ولن يعوض عليه فصار حائرا. طيب أنت حلفت، ماذا أفعل؟ قلت له إما أن تتصدق بالمال وهذا كفارة عن يمينك، وإما أن تكفر يمين تطعم 10 مساكين، قال بطعم 100 مسكين ولا بدي يطلع. نعم. وبين فعل الكفارة عن اليمين الآتي ببيانه لخبر مسلم، كفارة النذر كفارة يمين، وهي لا تكفي في نذر التبرر، يعني نذر التبرر نثر دون هذا اللجاج، كل واحد عم يشترط على الله عز وجل، ان شفيت لي مريضي، ان ولدت مرتي سليمه، ان جاءني صبي مثلا، ان دائما اخرج الله سبحانه وتعالى سجيني، دائما عم يشترط على الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى نذر لجاج. اما تبرع مثلا نظر الى شيء فشكر الله عليه، فمثلا قال والله لاذبحن شكرا لله عز وجل ناقة او جملا او مثلا 10 خرفان او الى غير ذلك، في مانع؟ لا، اروح رأسان، هذا ليس عليه الا ان يطبق ذلك الامر. تبرر، نعم، هو حتى ولو كان التبرر تبرع، لكن تبرع بالبر والاحسان ان شاء الله. نعم، بالاتفاق فتعين حمله على نذر اللجاج، ولو قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمه الكفارة عند وجود الصفة. يعني ما معنى عند وجود الصفة؟ يعني حصل له المقصود الذي أراده ونجح في الامتحان، عند ذلك يعني هلا في شيء جميل جدا وجدناه في بعض طلاب العلم، امتحن طلاب العلم في مسألة الإقامة في هذه الأيام، وبعد ذلك ماذا وجدنا؟ وجدنا من الصالحين منهم، نسأل الله عز وجل أن يكونوا الأكثر، وجدنا من الصالحين منهم أنهم صاروا يقيمون الليل ويلتجئون إلى الله عز وجل ويقنتون في صلواته، حتى وجدنا بعض الأئمة من المدرسين رأى أن ذلك الأمر نازلة نزلت في المسلمين، فبركة الله عز وجل على هذه البلدة وأمثالها إنما تكون بعدة أمور، كما قال بعض العلماء، بطالب العلم الذي يأتي إليها. وسمعنا من علمائنا جزاهم الله خيرا، هؤلاء الطلاب كفونا مؤنة الانتقال إليهم، أيضا بركة التجار الذين ينفقون أموالهم، بركة العلماء الذين يعلمون الناس العلم، بركة أولي الأمر الذين يسهلون هذا الأمر. هؤلاء الكل اتفقوا على فعل الخير، فإذا واحد من هؤلاء ترك انتقض ذلك البناء، فيجب أن يكون الكل متعاون، والحمد لله رب العالمين زالت الغمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التمام. وكان ذلك عندما انتفض الإنسان من كل شيء وترك كل شيء واتجه إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا وجدت الصفة، يعني عندما حدث هذا، والله والله لو أعطوني كذا لأفعلن كذا، هذا نذر تبرع. أما واحد لا علاقة له بهذه المسألة، الحمد لله، والله أنا شكر لله لأذبحن لهم 10 خرفان وأطعمهم مثلا، هذا متى تريد؟ نعم، تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم في السابق في الثانية، ولخبر مسلم السابق في الثانية، ولو قال فعلي يمين فلغو، ولو قال فعلي يمين، امتى اليمين اللي عليك؟ ما حلف يمين، قال علي يمين، نعم، او فعل نذر صح، يعني لو قال علي يمين حمله انني ان فعلت ان صار ذلك الامر عند ذلك يكون نذرا، ويتخير بين قربة وكفارة يمين. عندنا بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن الوقوع في هذا اليمين بقصد او بلا قصد، وبيمين اللغو ما هو، نتركه الى الغد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى سيدنا محمد.